وما في الأرض وما بينهما لا حول ولا قوة إلا بالله. فلما أتيها نودي يا موسى عليك إنك بالواد المقدس طوى وأن وما تيجي وما تلك بيمينك يا موسى؟ Thank you. خلقتها ولا تخفت نعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك واضمم يدك إلى جناحك واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى Yeah. Thank you. إِنَّ هَذَا الْجَاءَ